خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمام البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه والنسائي في سننه من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وذلك في العهد المكي، في العهد الذي كان المسلمون يضطهدون فيه اضطهادا بالغا. فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، أي ألا تدعو الله تبارك وتعالى لنا بالنصر. في بعض الروايات جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مغضبا لما رأى من صحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا بعض اليأس، سبحان ربي العظيم، فإذا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبث الأمل فيهم ويبين أن الله تبارك وتعالى مهما سلط عليك من عباده الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، فاعلم يقينا أنه ناصر دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شاء من شاء من المؤمنين أبى من أبى من الكفار والمنافقين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، أي يجعل في الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، أي يشق الرجل بالمنشار نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فما يصده ذلك عن دينه، ولسان حالهم يقول رضي الله عنهم جميعا: دينك دينك، لحمك دمك، والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذه والله بشرى خير، ونحن نصدق بقسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وقد كان بفضل الله تبارك وتعالى، وستعود أيضا ملكا للإسلام والمسلمين مرة أخرى كل ربوع المعمورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا تستعجلون. وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.